يقول المؤلف رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. نعم، وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. هذان رجلان في سفر أرادا الصلاة فاجتهد أحدهما أداه اجتهاده إلى جهة والآخر أداه اجتهاده إلى جهة أخرى، فهل يتبع أحدهما الآخر وهل يقتدي أحدهما بالآخر؟ فعندنا من الآن مسألتان. المسألة الأولى: هل يتبع أحدهما الآخر في اجتهاده؟ والمسألة الثانية: هل يقتدي أحدهما بالآخر في صلاته؟ أما المسألة الأولى وهي اتباعهم في الاجتهاد، فإنه لا يتبعه في اجتهاده. إذا اجتهد مجتهدان واختلفا فإنه لا يتبع أحدهما الآخر في اجتهاد. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر. فأنا اجتهدت وأداني اجتهاد إلى أن القبلة من جهة الشمال، وأنت اجتهادك أداك إلى أنها من جهة الشرق أو الغرب أو الجنوب، فلا يتبع أحدنا الآخر، لأن كل واحد منا يعتقد خطأ الآخر. هذا من جهة الاتباع في الاجتهاد. أما من جهة الاقتداء فهذا فيه تفصيل. فإن كان اختلافهما في جهة فإنه يتبع أحدهما الآخر بأن يميل قليلا معه، وأما إذا كان اختلافهما في جهتين فإنه لا يتبع أحدهما الآخر ولا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر. أفهمتم؟ إذن إذا اجتهد مجتهدان واختلفا، فعندنا الآن مسألتان. أولا مسألة الاتباع، نقول لا يتبع أحدهما الآخر لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه، ففي تضاد. بالنسبة للاقتداء، الاقتداء في الصلاة يعني أراد الصلاة، نقول في التفصيل: فإن كان اختلافهما في جهة، بمعنى أن أحدهما قال القبلة جهة الشمال الشرقي وقال آخر القبلة جهة الشمال الغربي، الجهة واحدة لكن اختلف، أحدهما يقول يمين قليلا والآخر يقول يسار قليلا، ففي هذه الحال يتبع أحدهما الآخر ويحرص على أن يقرب من بعض، يعني يتوسط، هذا لا يميل قليلا جهة اليمين بل يكون وسطا، والآخر لا يميل من جهة اليسار بل يكون وسطا. فالقبلة الآن في جهة واحدة، يقتدي. أما إذا اختلف في إذا كان اختلافهما في جهة، أحدهما يرى أن القبلة من جهة الشرق والآخر يرى أن القبلة من جهة الغرب، فإنه لا يقتدي أحدهما بالآخر، وذلك للتضاد والتناقض. هذا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، لأن المسألة خلافية ومسائل الخلاف يجوز فيها الاقتداء. وقياسا على الصلاة في الكعبة والمسجد الحرام عند استدارة الصفوف، فقالوا إنه يجوز حتى لو اختلف في الجهة يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، بحيث أن أحدهما يصلي غربا والآخر يصلي شرقا، أو أحدهما يصلي شمالا والآخر يصلي جنوبا، أو شرقا وشمالا، يجوز. قالوا لأن كل واحد منهما يعتقد بحسب اعتقاد المجتهد أنه إلى جهة القبلة، يعني صحيح أنا أعتقد أن خطأ اجتهاده لكن أنا أعتقد أنه بحسب اجتهاده قبلته صحيحة. وأيضا قاسوا ذلك على الصلاة في الكعبة، يعني لو تدابر في الكعبة استدبر كل منهم الآخر فقلت تصح الصلاة، وكذلك في المسجد الحرام يستديرون حول الكعبة وتصح الصلاة. ولكن هذا القياس فيه نظر، لأن القبلة في الكعبة والمسجد الحرام متيقنة، وهنا ليست القبلة متيقنة. أنا أعتقد أن القبلة هنا، وهو يعتقد أن القبلة هناك. وثانيا أيضا أننا في الكعبة وفي المسجد الحرام متفقون على أن هذه هي القبلة، فالاختلاف في الاستدارة فقط. فالصواب في هذه المسألة أنهما إذا اختلفا جهة بأن أدى كل واحد منهما اجتهاد إلى جهة، أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر بالتضاد. طيب، إذا الخلاصة الآن، إذا قال المؤلف إذا اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، الكلام في هذه الجملة في مسألتين: مسألة الاتباع ومسألة الاقتداء. في الاتباع لا يتبع أحدهما الآخر، في الاقتداء ننظر إن كان الاختلاف هما في جهة بأن قال أحدهما القبلة شمال شرق والآخر شمال غرب، فحينئذ يتبع أحدهما الآخر ويتوسط، يعني يحرصان على أن يتوسط حتى يتقارب. وإن كان الاختلاف جهة بأن قال أحدهما القبلة غربا والآخر قال القبلة شرقا أو شمالا وجنوبا، فالمذهب هو الصحيح أنه لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر بالتضاد. قال رحمه الله: ويتبع المقلد أوثقهما عنده. نعم، يتبع المقلد، المراد بالمقلد هنا غير العارف بأدلة القبلة، المراد بالمقلد الذي لا يعرف أدلة القبلة، ماذا يصنع؟ يقول يتبع المقلد أوثقهما، فإذا اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، لكن المقلد معهما ثلاثة رجال في سفر، اثنان منهما من أهل الاجتهاد وثالث ليس من أهل الاجتهاد، اجتهد واختلف هذا الثالث المقلد، من يتبع؟ يقول المؤلف يتبع أوثقهما، يعني لا أزكاهما. فالمراد هنا أوثقهما يعني من جهة العلم بالقبلة وأدلتها، وليس المراد بالثقة هنا الزكاء والصلاح. فإذا كان أحدهما أعرف بالقبلة من الآخر، يعني كلاهما من أهل الاجتهاد، لكن أحدهما أعرف بأن كان كثير السفر، ومعلوم أنه إذا كان كثير الأسفار يكون أعرف بأدلة، فهو أوثق. فإن تساويا بأن كان كل واحد منهما بالنسبة إليه على حد سواء، قالوا ففي هذا الحال يخير، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. وهذا التخيير فيما إذا اختلف جهة، أما إذا لم يختلف جهة بل اختلف في الجهة فقط كما تقدم، فحينئذ نقول كما سبق إنهما يحرصان على التوسط والاجتماع ويصليان جماعة. قال رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. نعم، من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. وظاهر كلامه رحمه الله من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد أنه يجب عليه القضاء، سواء كان من أهل الاجتهاد أو لا، سواء كان من أهل الاجتهاد أو لا. من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإنه يقضي قضى إن وجد من يقلده. فإن لم يجد من يقلده ظاهر الكلام بغير اجتهاد ولا تقليد أنه حتى ولو لم يكن قادرا على الاجتهاد أنه يقضي. من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى حتى ولو كان غير قادر على الاجتهاد. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا لم يكن قادرا على الاجتهاد فلا إعادة عليه ولا قضاء عليه، لعموم قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما مع القدرة إذا كان قادرا على الاجتهاد وترك فتجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة لأنه ترك الواجب مع قدرته عليه، ترك الواجب مع قدرته عليه. مثاله إنسان مثلا في برية وحضرة الصلاة وهو يعرف القبلة، يعني يعرف اتجاه، يعني يعرف علامات التي يستدل بها على القبلة، ومع ذلك صلى من غير أن يجتهد، ما حكم صلاته؟ نقول لا تصح صلاته، لأنه ترك الواجب وهو تحري القبلة مع تمكنه. وقوله رحمه الله ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقدير قضى، قضى ظاهره حتى ولو قدر أنه أصاب. مثاله رجل من أهل الاجتهاد صلى من غير اجتهاد وتبين بعد الصلاة أنه أصاب القبلة وهو لم يجتهد، فعلى كلام المؤلف يعيد لتركه الواجب، لتركه الواجب. وقال بعض أهل العلم إنه لا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة، لأن المقصود من الاجتهاد هو استقبال القبلة، المقصود من الاجتهاد هو التمكن من استقبال القبلة، وهذا قد حصل، وهذا قد حصل، وهذا هو الراجح، هذا هو القول الراجح، أنه إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فأصاب القبلة أنه لا يلزمه القضاء، لأن المقصود تحصيل استقبال القبلة وقد حصل. نظير ذلك في مسألة لها نظير تماما من يستحضرها، قريبة من هذه المسألة جدا، في مسألة قضاء القاضي، إذا قضى القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يوجب انشغال الفكر وتشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان فكره مشغولا ومشوشا لم يتصور القضية كما ينبغي، وهذا يؤدي إلى الخطأ في الحكم. لكن الفقهاء رحمه الله قالوا إنه لو خالف وحكم وأصاب نفذ حكمه، نفذ حكمه، فهذا قاضي مثلا حصل له غضب، غضب أو ما يشغل فكره، ما يشغل فكره كهم وغم ونحو ذلك، وحكم حال غضبه أو حال تشوش فكره، تقول هو أخطأ في هذا الحكم، أخطأ في هذا الفعل. لكن لو أنه أصاب الحق هل ينفذ حكمه لأنه أصاب أو لا ينفذ لأن أصل فعله لا يصح؟ نقول ينفذ حكمه. قالوا لأن النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان لئلا يخطئ في الحكم. هذه المسألة نظيرها، نقول الاجتهاد لأجل أن يحصل القبلة ويعرف جهة القبلة، فإذا أصابها فقد حصل. وعليه فنقول لنا قول المؤلف رحمه الله من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. في هذه المسألة نظر من وجهين، الوجه الأول أنه يجب الاجتهاد على كل من أراد الصلاة سواء قدر أم لم يقدر، والصواب أنه إذا لم يكن قادرا على الاجتهاد أنه لا يلزمه. المسألة الثانية أنه يقضي، يقضي يلزم القضاء حتى لو أصاب، يعني صلى بغير اجتهاد وأصاب فيقضي، قال لأن الواجب أن يجتهد، والصواب أنه لا قضاء عليه، أنه لا قضاء عليه. طيب الأعمى أراد أن يصلي ماذا يصنع؟ بالرياح، ما في رياح، لا الأعمى ترى البلد وغيره سواء، يعني أعمى مثلا في مسجد ولا كيف يعرف القبلة؟ إيه يقول يجب عليه اجتهاد، يجب عليه أن يجتهد ويتحرى بلمس المحراب، يروح لمس قدام يشوف المحراب، أو سؤال من يثق به ونحن ذلك. فلا بد للأعمى إذا كان يجهل القبلة، إذا كان يجهل القبلة يجب عليه أن يتحرى إما بلمس المحراب أو أعمدة أو نحو ذلك، ونحو ذلك. فإن صلى، صلى من غير تحر ولا بينة أو دليل يقول يلزمه الإعادة، ولكن يقال في هذا كما قيل إن كلامهم يلزم الإعادة حتى لو أصاب، يعني مثاله أعمى دخل المسجد وصلى ولم يلتمس محرابا ولم يسأل فتبين بعد صلاته أنه إلى القبلة، المذهب تجب الإعادة، يجب عليه أن يعيد لأنه ترك، ترك الواجب. والقول الثاني أنه لا يلزمه، لأن إيجاب السؤال والتحري لأجل أن يصيب القبلة، وقد حصل وقد حصل. قال رحمه الله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. ويجتهد العارف، قول العارف يعني الذي يعرف أدلة القبلة، يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، فلا يبني على اجتهاده الأول. مثاله: إنسان في سفر فأراد الصلاة، فأراد أن يصلي الظهر، اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن القبلة جهة الغرب فصلى، إذا حضر وقت العصر جزمه أن يعيد الاجتهاد، يعيد الاجتهاد لكل الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأنه قد يتغير اجتهاده، قد يتغير اجتهاده، كالحاكم الشرعي إذا حكم في قضية أو حادثة ثم حدثت قضية أخرى تماثلها فإنه يجب عليه أن يجتهد، ما يقول من هذه مثل اللي جتنا الشهر الماضي ما يجوز، لا، إنسان أتته قضية، قاض أتته قضية وحكم بها، حكم أن الحق لفلان على فلان، ثم أتته قضية أخرى بعد مدة، هل يقول مثلا هذه كالتي قبلها الحكم فيها كالحكم التي قبلها؟ لا، يجب أن يجتهد، لأن يعني هناك قد تكون هناك قرائن تحتف بالقضية مما يجعل الحكم مختلفا. قالوا أيضا هنا كذلك، فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر يجب أن يعيد الاجتهاد لصلاة العصر، لأنه قد يتغير اجتهاده. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب أن يجتهد، لا يجب عليه أن يجتهد، بل يبني على الاجتهاد الأول ما لم يتغير اجتهاده أو يتبين له الخطأ، فإن تغير اجتهاده أو تبين له الخطأ فحينئذ يجب عليه الانحراف، يجب عليه الانحراف لوجهين، يعني هذا القول يجدد الاجتهاد لأمرين: أولا أن الأصل بقاء اجتهاده كما هو، وثانيا أننا لو ألزمناه بإعادة الاجتهاد لكل صلاة فإن ذلك يؤدي إلى الشك والوساوس، بحيث أنه كلما أراد أن يؤدي صلاة شك فيشك في جميع الصلوات فيفتح على نفسه باب الوساوس. إذن نقول: هل يجب على الإنسان، هل يجب على العارف بأدلة القبلة أن يجتهد ويتحرى لكل صلاة أو لا؟ المذهب يجب أن يجتهد لكل صلاة. لماذا؟ قالوا: لأنه قد يتغير اجتهاده وقد يتبين له الخطأ، كالحاكم الشرعي إذا حكم في مسألة ثم رفع إليه نظيرها فإنه يجتهد فيها ولا يبني على اجتهاده السابق. والقول الثاني أنه لا يلزم، بل يبني على الاجتهاد الأول ما لم يتغير أو يتبين له الخطأ، فإن تبين له الخطأ وجب الانحراف. هذا القول نقول هو الراجح لأمرين: أولا أن الأصل بقاء الاجتهاد، الأصل بقاء مكان على مكان، فهو حينما صلى أراد أن يصلي الظهر واجتهد وأداه اجتهاده إلى أن القبلة جهة الغرب، الأصل أن تبقى هي جهة الغرب. وثانيا أننا لو ألزمنا باجتهاد لكل صلاة لفتح عليه على نفسه باب الشكوك والوساوس، وصار في كل صلاة يشك. طيب، الاجتهاد لكل صلاة هل هو خاص بالفرض أو يشمل الفرض والنفل؟ هل هو خاص بالفرض أو يشمل الفرض بالنفل؟ فيه خلاف، فبعض العلماء قال إنه عام، يعني يجتهد لكل صلاة فرضا أو نفلا، حتى صلاة الضحى صلي 8 ركعات كل ركعتين يجتهد. وقال بعض أهل العلم بل هذا خاص بالفرائض، لأن النوافل لا تحتاج إلى اجتهاد، لأن النافلة ليست حادثة متجددة بخلاف الفرائض، وهذا كله مبني على القول بماذا؟ بوجوب الاجتهاد لكل فريضة. خلاصة ما مر بنا أن الإنسان إذا اجتهد في تحري القبلة وصلى، إذا اجتهد في تحري القبلة وصلى فله أحوال. الحال الأولى أن يبقى على اجتهاده، الحال الأولى أن يبقى على اجتهاده إلى فراغه من صلاته، فصلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. الحال الثانية أن يعلم بالخطأ بعد فراغه من الصلاة، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. الحال الثالثة أن يشك في أثناء صلاته، يعني اجتهد وغلب على ظنه أن القبلة جهة الشمال وصلى وفي أثناء الصلاة شك، فما الحكم؟ نقول لا يلتفت إلى هذا الشك، لا يلتفت إليه، لأن الشك لا يساوي غلبة الظن، الشك لا يساوي غلبة الظن. الحال الرابعة أن يغلب على ظنه الخطأ، الخطأ في الجهة التي صلى إليها في أثناء الصلاة ولا يظن جهة غيرها، ولا يظن جهة غيرها، ففي هذا الحال تبطل صلاته، تبطل صلاته لأنه صلى إلى قبلة غير متيقنة. مثاله إنسان اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن القبلة جهة الشمال، غلب على ظنه في أثناء الصلاة، غلب على ظنه أن اتجاهه إلى جهة الشمال خطأ، ولم يغلب على ظنه جهة الشرق أو الغرب، لو غلب على ظنه جهة الشرق والغرب يستدير، لكن ما غلب على ظنه، فنقول ظن وظن يتقابلان وتسقطان، فيكون كأنه صلى إلى غير قبلة. إذن الإنسان إذا اجتهد وصلى فله هذه أحوال أربع. الحال الأولى أن يبقى على اجتهاده حتى يفرغ من صلاته فلا شيء عليه. الحال الثانية أن يتبين الخطأ بعد الصلاة فلا إعادة عليه. الحال الثالثة أن يشك في أثناء الصلاة فلا يلتفت، لأن دخوله في الصلاة بغلبة ظن، وغلبة الظن هو الشك لا يقاوم غلبة الظن. الحال الرابعة أن يغلب على ظنه الخطأ ولا يظن جهة غيرها، لا يظن جهة غيرها، ففي هذا الحال تقول تبطل صلاته. طيب في حال خامسة، الحال الخامسة أن يتبين له الخطأ في أثناء الصلاة ويغلب على ظنه جهة أخرى، فيجب عليه الانحراف لقصة أهل قباء وأصحاب قباء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، لأن ما صلاه بالأول كان عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، كما أن الحاكم إذا تغير اجتهاده في الحادثة فإنه لا ينقض حكمه الثاني أو اجتهاده الثاني حكمه الأول. إذن قوله ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، مثاله إنسان حضرت صلاة الظهر اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن القبلة جهة الغرب، جهة الغرب. طيب حضرت صلاة العصر، يجب عليه على المذهب أن يجدد الاجتهاد، اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن القبلة جهة الشرق، أين يصلي؟ يصلي جمع المؤلف ويصلي بالثاني، يعني بالاجتهاد الثاني، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. طيب إذا قال صلاة الظهر أنا صليتها جهة الغرب، يقول أنت صليتها باجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. إذن معنى قولي ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، نقول لأن ما صلاه بالأول يعني صلاته الأولى وهي صلاة الظهر كان عن اجتهاد وتحر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فمثلا لو أن الحاكم الشرعي رفعت إليه قضية فاجتهد وقال الحكم فيها كذا، بعد مدة رفعت إليه قضية أخرى أو تغيرت اجتهاده، هل يقول للخصوم الذي حكم له تعالى ترى حكمت لكم كذا وكذا لكن تبين لي كذا وكذا؟ ها؟ لا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في المشركة: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ذاك على ما قضينا وذاك على ما نقضي. فالحاكم إذا تغير اجتهاده فإن حكمه أو اجتهاده الثاني لا ينقض حكمه الأول. طيب ولا يقضي ما صلى بالأول، لا يقضي ما صلى بالأول، لأن يعني ما صلاه بالأول صدر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض في الاجتهاد. طيب لو علم في أثناء الصلاة، إذا علم في أثناء الصلاة في القبلة يستدير إليها ويبني على الصحيح، وقال بعض العلماء يستأنف، ولكن الصواب أنه يستدير ويبني لقصة أصحاب قباء حينما أخبروا بالقبلة انحرفوا وسلموا. نعم، هو الفقهاء رحمهم الله يقولون لا اجتهاد في الحضر، لا اجتهاد في الحضر، ولذلك قال ويستدل عليها بماذا؟ بخبر الثقة المتيقن وبمحاريب إسلامية، ما قال يستدل عليها بالشمس والقمر والرياح، لأن هذا اجتهاد. فقالوا لا اجتهاد في الحضر، لأنه في الحضر يتمكن من معرفة القبلة عن يقين، ولكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل يمكن الاجتهاد في الحضر. أفرض إنسان مثلا في مكان في استراحة وليس حوله مساجد وليس عنده من يسأله، فيتحرى ويجتهد ويصلي، لكن إذا كان يمكن هذا مفرط. فمثلا بعض الناس الآن يسكن في شقق مفروشة أو في فنادق ويجتهد في غرفة الفندق منا بسم الله أكبر منا. طيب هذا حقيقة تفريط، لأن عندك من تسأل. وأيضا الغالب أن الغرف الفنادق والشقق المفروشة فيها علامات القبلة، اتجاه القبلة، فحينئذ يجب عليه أن يسأل ولا يجوز له أن يجتهد. أيضا بعض الناس يخطئ، يعني يجتهد من جهة المقايسة، وكثيرا ما يقع الخطأ من جهة المقايسة، يعني مثلا تجد أنه يصلي في مسجد حول البيت أو المكان الذي يسكن فيه، ثم يريد الصلاة يقول مسجدي هنا، إذا قبلة من هناك، إذا قبلة إيه كذا صلي، وهذا يقع في خطأ، يقع خطأ، لأنك أحيانا تقول بعض الناس تقول أن المسجد يقول هنا وتجد المسجد هنا، أي فالمقايسة حقيقة، المقايسة والتنظير يحصل فيه خطأ. فالواجب على من كان في الحضر أن يسأل عن القبلة ويستفسر عن القبلة، إما بثقة أو بأن ينظر إلى المحارب الإسلامية، إذا لم يمكن حينئذ يجتهد. نعم، قلنا صحيح أنه يعمل بها، لكن يستدل بها على الجهة، لا على الجهة، ما يستدل بها على القبلة، لأنهم لا يستقبلون القبلة، يعني إذا عرفنا المحراب نعرف نقول جهة الشرق، أي لا، إذا تغير المكان يتغير الاجتهاد، لا ما في شيء، نفس المكان، يعني مراد الفقهاء ويجتهدوا لكل صلاة يعني في نفس المكان، أما إذا تغير مكان مثل صلى الظهر في مكان ثم انتقل إلى مكان صلى العصر، من المعلوم أن المكان الثاني ليس كالأول. حتى في الطرق المقاي قد يظن يقول الطريق مستقيم، فيه انحراف ما يشعر فيه، طرق أحيانا يكون فيه انحراف يسير، مع طول المسافة يكون انحرافه كبيرا،